مع واحدة من المعدين علشان تطلع تقول الكلام ده، وهو فعلا يا اما مع الجن يا اما متفق معاهم عشان يعملوا مشاهدة عالية جدا للبرامج. مش مهم عقائد الناس، ان الناس تعتقد بقى الضلال مبين، والناس تقعد تسأل من المغرب، والله العظيم جاي سؤال على الموقع بين المغرب بيقولوا انه هو حكاية السحر اللي طلع في التلفزيون ده، وايه التفسير بتاع الواقع؟ السحر يصنعون من خلال الجن، ولكن لابد ان يكون في امر قد وقع، اما ما سيكون فلا يعلم الا الله. الغرض المقصود ان توفيق الله للعبد ان يكشف له عن الحق وان يلهمه رشده فيتبعه، وهذا فضل منة منه زيادة على العدل الذي جعله لكل الناس. الفضل من الله عز وجل يضعه حيث شاء، ويعدل سبحانه وتعالى مع جميع الخلق، فلا يعذب احدا الا بعد ان تبلغه دعوة الرسول، ولا يعذب احدا الا اذا كان عاقلا، ولا يكلف نفسا الا وسعها وقدرتها واستطاعتها، ولا يسأل انسانا عن شيء زالت ارادته فيه بخطأ او اكراه او نسيان، فالله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ طالما لم يتعمده الانسان. خلاصة هذا الكلام ان ارادة الرب سبحانه وتعالى فوق ارادة العبد، ولكن ارادة العبد موجودة وعلى الحد الادنى منها دون التوفيق. الحد الادنى ده للناس كلها سوف تكون المسؤولية، عليه تكون المسؤولية، واما التوفيق والاعانة والالهام، الهام الرشد والكشف عن الحق والهداية، فكل ذلك منا وفضل. طب ليه ما اعطاش دول؟ ما اعطناش ده، ما اعطى دول لهداهم. الله اعلم بالشاكرين، الله اعلم حيث يجعل رسالته. هو الرب، رب ذو اراده، لذلك كما لا يسال لماذا جعل الليل والنهار، الم يكن من الافضل ان يكون كله نهارا، ان يكون كله نهارا، وان يكون الزمان كله ضياء لا نحتاج الى مصابيح والى طاقة والى اشياء، او ان يقترح اخر اقتراحا، لماذا لم يجعلها كلها ليلا حتى يكون هناك راحة؟ وها نحن قد حولنا النهار الليل الى نهار بالمصابيح. واحد زي كده وهو جاهل جدا ما يعرفش ان نمط الحياة هيتغير 100% لو المية، لو بقى ليل بس او بقى نهار بس، النباتات دي هتموت والبناء البشر يموت والحيوان يهلك، وهو احد عمال يفكر قاعد في كده في غرفة مغلقة عن العالم، وعمال يفكر عمال يقترح على ربنا، وليه ما خلاهمش كلهم ايه كويسين، وليه ما خلاش بدل ما يخليهم ذكر وانثى يخليهم نوع واحد، يخلي التكاثر خضري، بدل ما ايه ما يبقى فيه شهوة، وفي ناس هتزني وفي ناس هتغتصب. طب وهو ليه خلى فيه موت وحياة؟ والله ناس عمالة تسأل اسئلة من هذا النوع. واحد قال لي بعد ما معرفوش يعني بعد ما ماتت دارت الشيخ شريف حفيداته، تقول لي رجعت لي الوساوس، هو ليه الامر بالطريقه دي؟ يعني انت كان اصحاب البلاء نفسه راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى ولا يقولون ما تقول. فانا بقى انت مش عارف حقيقي ان البنات دول استريحوا ازاي مثلا، ما انتش عارف الميت ده حصل له ايه، حتى الناس اللي حصلت لهم حوادث يا ايه، هو ليه في قسوه كده في الحياه؟ بس طبعا مش هيقول ربنا اللي قاسي، بس يعني يعدلها بس شويه. وانت اصلا عارف هو حس بايه؟ ده في ناس بعد ما تحصل حادثه يفوق بعد ايه؟ بعد 3-4 ايام. يقول انت حسيت بيه، يقول والله ما اعرفش ايه اللي حصل. ده انا دي الحقيقه، بيحصل حاجه كده كان البني ادم بيتنزع يعني احاسيسه وادراكاته، وبعدين ما يحسش باللي حصل، يصحى بقى يلاقي ده رجلي مكسوره هنا، ده بقى. لكن الساعه نفسها فما بالك بقى الموت، ربنا ارحم الراحمين. البطوخه بعد ما قطع رجله مش حاسس بيها. لا هو فعلا ده بيحصل، ده طبيا، لان الاعصاب اللي هي من فوق اللي لسه موجوده متعوده بيجيلها اشارات من تحت، فدي مسجله طبعا ان الرجل المقطوعه الناس يقعدوا حاسين انها رجله موجوده، وساعات يشعر فيها بالم. انتم لم شبح شبح شبح شبح الرجل، سبحان الله. فالواحد يقعد يعني احنا جهله جدا، احنا ما ينفعش ان احنا نقول يا رب انت بتعمل كده ليه، لانه لا يفعل شيء الا لحكمه، بس اللي بنطلع عليها هو بالظبط كده موضوع الذكر والانثى، كما قال عز وجل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. القسم ده على هذا الامر، ان سعيكم لشتى، فما تقعدش تقول هو ليه بقى في خير وشر، هو ليه اللي بيحصل في سوريا، هو ليه اللي بيحصل في الصين، هو ليه اللي بيحصل في العراق، والناس عماله تموت، والفقر بقى في ناس فقراء كده ليه؟ ما ده امتحان للعباد سبحانه وتعالى. انا بتكلم ان دي كلها شبهات الالحاد، واحد شديد الجهل عمال يقترح على الرب، عشان كده كلمه حلوه قوي، رب ذو اراده امر عبدا ذا اراده، فالاولانيه ملكه اثبات ارادته وملكه وعزته وقهره، والجزء الثاني اللي هو امر عبدا ذا اراده اثبات العبوديه، ضعف العبد اراده، رب ذو اراده لا تحد، امر عبدا ذا اراده صغيره محدوده بس على قدها هيتسال، ما هو مش هيقول له اطلع السماء، مش هيقول له اشرب البحر كله وخلصه، لن يامره بذلك، هيامره على قد ايه؟ ارادته. وفعلا اراده الانسان اراده صغيره خالص، يعني اراده محدوده. يعني كنا لسه بنتكلم في موضوع ايه؟ الكواكب بمليارات الكواكب دي، ده بمليارات المجرات. المجرات دي فيها كواكب فيها اعاجيب من الاعاجيب، والبشر فعلا فوق طاقتهم ان هم يحيطوا بها فقط، ربنا ما اوجدهمش الا في ارض صالحه، يعني كان بيقولوا كوكب، ناسا بتقول كده كوكب، الله اعلم لماذا، بس الكلام ده مش مستبعد، لان ربنا اخبر عن اشياء في السماء عجيبه جدا، كوكب سرعه الرياح على سطحه في 4000 ومش عارف كم ميل في الساعه، 4000 وشويه، يعني تخيلوا لو البشر اتحطوا البتاع دي هيهلكوا في ساعتها اول ما اتحطوا فيها، وان سمائها من كتر الحاجات الاجسام الفضائيه اللي حواليها والجزيئات كده بتمطر زجاج او حاجه زي الزجاج، تمطر صخر كده عماله تنزل عليها، سبحان الله الانفجارات الكونيه حاجه فوق تخيل البشر، البشر قوتهم ضعيفه جدا، ده بدليل ان انت يعني ما تعرفش تزق مثلا صخره ضخمه، يعني ومع انت كلفت على قد حاجه، ربنا سبحانه وتعالى يسالك على قدر ما اعطاك من القدره والاراده، فلذلك لن يكلف ما لا طاقه له به، التوفيق يضعه حيث شاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، وما ظلم المخذولين، يقول وان خذله خلاه وارادته ونفسه، تركه دون توفيق، تركه دون توفيق وهو خالقه، وهو الذي جعل هذا الانسان يريد الشهوات والاهواء، لان هي اللي اتخلقت فيه، نفسي تقعد تامل الطفل اللي بيعمل، تشوف ازاي الادراكات والارادات تخلق من العدم وهو في غير وعيه. يعني احنا شايفينه واعي بيروح عايز يكتشف الحكايه دي ويبقى عنده رغبه فيها، ولو منعته منها يعيط رايح ناحيه الكهرباء عمال يجري ويحمي وقدرته ضعيفه قوي. ومع ذلك اولا قدرته دي من شهرين ما كانش بيعرف يحمي، ووجدت وارادته ما كانش عنده اراده، وبعدين بدا عايز، والادراكات ما كانش عنده ادراكات ساعه ما اتولد، وبعدين خلقت فيه، وبعدين عايز يمسك وعايز يدور عايز يشوف، وبعد كده عايز يمشي وخايف يمشي، خطوه بالنسبه له صعبه، وبعدين يجيله قدره، يجيله قدره ان هو ايه يمشي، وبعدين يجيله اراده. تخيل بقى احنا بقى مرينا بالمراحل دي، ما انت كنت في كده، وبعدين انت الاكل عايز الاكل ده مش عايز الاكل ده، والله ما نعرف ما ايه السبب، ايه اللي خلى العيل يحب ده وما يحبش ده، الاثنين حلوين مش مرين ولا حاجه. المره اقول لك حاجه، الادويه تلاقي عيل يقرف اهله في الادويه، واخد بالك، وياخد والعيال ثانيه الدواء المر يقولوا لا بياخده، الحمد لله خده، لا انا اقول لهم دواء مر انا عارف واخد بالك بس كويس، يقولوا لي خده، وعيال ثانيين الدواء الحلو برضه. اشمعنى العيال اتفرقت كده؟ يعني الارادات تخلق في الانسان، وبعد كده التملك، تلاقي العيل ده بيفرح مثلا بالبونبونايه، العيل الصغير خالص تحط البونبونايه في ايده يعمل بيها ايه؟ ارميها، اللي هو الطفل اللي في اللفه. العيل الكبير فرحان قوي وجاي اهم حاجه، يقول لك انا عايز اروح عشان اخد ايه؟ البونبونايه. اراده، اراده التملك لشيء، بعد كده حب الفلوس، بعد كده الجنس، يعني يجي الشاب الصغير هو ما اختارش ان التستوستيرون يرتفع في في في جسمه، المتركبه كده انها تيجي عند 11 سنه عند 10 سنين وتبدا تنزل تستوستيرون زياده. قبل كده ما كانش عنده رغبه للنساء، لما هرمون التستوستيرون يزيد تقوم ايه يبدا الرغبه، وهو يبدا بحاجه بسيطه، عشان كده رغبته الجنسيه عند 9 سنين لسه ضعيفه، عند 10 زادت سنه، عند البلوغ وصلت الى الرغبه وفضلت موجوده وعاليه لغايه ما يبدا مثلا 60 70 سنه 80 سنه الله اعلم هو نصيبه بقى، يبدا ايه؟ ينزل التستوستيرون. احنا عمال تحصل فينا الحاجات دي، ينزل بقى ما عندوش رغبه، يقول لك خلاص انا فاكر حد من جيراننا رحمه الله يقول لي انا بقيت زي النسوان، ما عندي ما فيش حاجه عندي اي رغبه، والانثى كذلك، الطفله الصغيره ما عندهاش استروجين، وبعدين يجي لها ايه؟ يجي لها الاستروجين، رغبه الاستروجين، رغبه الجنس، لما يرتفع الهرمون اللي بيفرزه المبيض في توقيت معين من ايه؟ من العمر. كل الرغبات دي واحنا نقول لا، احنا اللي بنعمل كل الحاجات دي، يا عم انت بتعمل ايه؟ احنا كلنا مخلوقين إرادة إرادة وقدرة قدرة، مخلوقين من العدم، إرادتنا ورغباتنا مواد جوانا بتتغير بتخلينا نريد، هي مخلوقة قطعا، إرادتنا مش إجمالا بس، والله ما إجمالا، الحتة دي أصلها عند الإمام ابن القيم تأثر فيها بالإيه؟ بالجويني، إن هو ربنا خلق لهم إرادة وسمهم، وإرادة الجريان في النهر، للنهر لا تستلزم إرادة لكل قطرة من القطرات، لا غلط طبعا، كل إرادة وكلها بمواد كيماوية احنا ما بنتحكمش فيها، حتى قضاء الحاجة، عشان تحس إن أنت عايز تخش الحمام، وإلا فناس كتيرة ما بيحسوش لغاية ما المثانة تتملى قد كده وينقط غصب عنه، ومش حاسس، ومش في ناس بيحصل لهم شلل يعني رباعي ما يحسش بقضاء الحاجة لغاية ما المثانة تتملى وتتفضى تلقائيا من غير تحكم. الشعور ده حاجات كتيرة جدا جدا فينا احنا ما ليست بأيدينا، ولكننا نجدها فينا كرغبة نريد بناء عليها ونرغب في الوصول إليها، وبعدين عندنا قدرة وطاقة بنعرف نعمل بها مثل هذا الشيء. ابن دي نفسها